بعد فبعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى مجلس تحديث صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. هذا وبالنسبة لبقية الإخوة والأخوات الذين لم يتحصلوا على الإجازة، فإن شاء الله عز وجل من أرسل أوراده وتم قبولها سنرسل له الإجازة، وفي إجازتها نرفعها اليوم إن شاء الله. أنا بمضيها بس إن شاء الله وأرفعها اليوم بعد انتهاء المجلس على القناة. اللي له إجازات هياخدها بعد انتهاء المجلس على القناة، والناس اللي مطلوب منها أوراد وما أرسلتهاش يرجى إرسال الأوراد لأجل الاستماع إليها وتصحيحها، عشان إحنا غرضنا إن إحنا يعني لو لقينا القراءة تحتاج إلى بعض الضبط نأخذ المزيد من الأوراد لأجل ضبط الرواية، لأن ده غرض أساسي في هذه المجالس. وكذلك المفروض إن الناس بتكون حريصة على إثبات الفروق في النسخ اللي هي الموجودة معها. طيب بالنسبة لبعض الناس اللي هم أخذوا الإجازة على شرط أوراد، يعني أعطيناهم الإجازة مع مزيد من الأوراد، فده مع مزيد من الأوراد ده مطالبين إن هم يرسلوا الأوراد بتاعتهم وما يفرطوش فيها، لأن شرط أخذ الإجازات الأخرى إجازة مسلم إن إحنا نكون ضبطنا البخاري، فمش هقدر أعطي إجازة لحد في مسلم وهو لسه عليه أوراد من البخاري، فمحتاجين إن إحنا نضبط ده، وده لأن إحنا غرضنا العلم، فالأوراد ديت فيها مزية عظيمة وأجر لما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجو الالتزام بالأوراد، وكذلك الأوراد اللي هنرسلها تباعا صحيح الإمام مسلم يرجى أنها ترسل، ونأخذ الأمر الأوراد ده بجدية. أسأل الله أن ينفع بالجميع، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. تفضل يا شيخ أحمد، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فبإسناد شيخنا الكريم الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله رحمة واسعة في كتابه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المجلس العاشر من مجالس قراءة هذا الكتاب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ونبدأ الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى من حديث رقم 1653، وفيه: حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد قال يحيى أخبرنا هشيم قال أخبرنا هشيم بن بشير هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح، وقال عمرو حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، وقال عمرو يصدقك به صاحبك. قال بعد ذلك: حديث رقم 1657، وفيه: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا قال فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال ما فيه من الأجر ما يسوى هذا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. 1658، وفيه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال طمت مولا لنا فهربت ثم جئت قبيل الظهر فصليت خلف أبي فدعاه ودعاني ثم قال امتثل منه فعفى قال ثم فعفى ثم قال كنا بني مقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا إلا خادم واحد فلطمها أحدنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقوها قال ليس لهم خادم غيرها قال فليستخدموها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. 1659، وفيه:

أمرنا أن نرجمه. قال فانطلقنا به إلى بقيع الغار قادي، قال فما أوثقناه ولا حفرنا، قال فرميناه بالعظم والمضر والخدف، قال فاشتد وشددنا خلفه حتى لا عرض الحر الحرة، فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت. قال ثم قام الرسول صلى الله عليه وسلم من العشي فقال وكلما انطلقنا غزاة في سبيل تخلف رجل في عيالنا له النبي كان نبي التيس علي الا اوتي او اوتى برجل فعل ذلك الا نكلت به، قال فما استغفر له ولا سبه. ألف وستمائة وخمسين وتسعين. وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني، وحدثنا يحيى بن يعلى وابن الحارث المحاربي عن غيلان وابن جامع المحاربي عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريد عن أبي قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله، قال وتوب إليه، قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتوب اليه، قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال رسول الله طهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى اذا كانت الرابعه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما طهرت؟ قال من الزنا، فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيه جنون فاخبر انه ليس بمجنون، قال شرب خمرا فقام رجل فاستنكاه فلم يجن ريح خمر، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنيت؟ قال نعم، خبر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول قد هلك لقد احاطت به خطيئته، وقال ان يقول ما توبه افضل من توبه مات، انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اقتني بحجار، قال فلبس ذلك يومين او ثلاثه، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس، فقال استغفروا لماعز بن مالك، فقالوا غفر الله لماعز بن مالك، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تاب توبه لو قسمت بين امه لوسعتهم، قال ثم جاءت امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني، قال ويحك ارجعي فاستغفري الله طهرني، قال فقالت يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه، فقالت أراك تريد أن تردني أن تردني أو أن ترددني نعم، قال فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك، قال وما ذاك؟ قالت إنها حبلى من الزنا، فقال أنت، فقالت نعم، قال لها حتى تضع ما في بطنك، قال فكفل رجل أن صارت وضعت، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية، قال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا له ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاع يا نبي الله، قال فرجمها. ألف وستمائة وست وتسعين. حدثني أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي، حدثنا معاذ يعني ابن هشام، حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو قلابة أن أبا المهلب حدثه عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي الله صلى الله عليه وسلم يحبل من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا حبلى من الزنا، فقال أصبت حدا فأقيموا علي، فدعا النبي الله صلى الله عليه وسلم إياه، فقال أحسن إلي فإذا وضعت فأتني بها، ففعلت أمر بها النبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت، فقال قد تابت توبة لو قسمت بين سبعين أهل المدينة وسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ حديث 1700. وفي حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه كلاهما عن ابي معاويه قال يحيى اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش قال عبد الله بن مر عن ابي البراء بن عازب قال مر عن النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مشدودا فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا نعم، قال فدعا رجل من العلمائين فقال انشدك بالله الذي انزل التوراه على موسى هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال لا لا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم لكنه كثر في أشرفنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف قمنا إلى الحد،

حدثني احمد بن يوسف الازدي، حدثنا النضر يعني ابن محمد اليمامي، حدثنا عكرمه وابن عمار، حدثنا اياس بن سلمة عن ابيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه، فاصابنا جاد حتى أننا ننحر بعض على ظهرنا، فامر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا، فاجتمع القوم على نطعه، فقال: فتطولت لاحزره كم هو؟ فحزرته كربضه العنز ونحن 14 100. قال: فقلت: اكلنا حتى شبعنا جميعا، ثم حشونا جوربنا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فهل من وضوء؟ قال: فجرج بدوة الله فيها نطفة فأفرغها في قدح فوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة ندغفقه دغفقة 14 100. قال: ثم جاء على ذلك 8، فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارغ الوضوء. ألف وسبعمائة واحد وثلاثين. وفي حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان حا، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان قال: أملاعين أملاء. وحدثني عبد الله بن هاشم واللفظ لا، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، حدثنا سفيان عن عقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. قال عبد الرحمن: هذا ونحوه. زاد إسحاق في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال: فذكرت هذا الحديث للمقاتل بن حيان، قال يحيى يعني أن علقمة يقول لابن حيان، فقال: حدثني مسلم بن هيثم عن النعمان بن مقر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ألف وسبعمائة وثمان وثلاثين. حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا شعبة عن خليد عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. ألف وسبعمائة وثلاث وأربعين. وحدثني حجاج ابن الشاعر، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم واحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. 1748، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: أخذ أبي النخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هب لي هذا، فأبى، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. ألفين وسبعمائة وثلاث وخمسين، وحدثنا أبو الطير أحمد بن عمرو بن صرح، أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عمرو، حدثني أبو الطير أحمد بن عمرو بن صرح، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي عن عوف بن مالك قال: قاتل رجل من حمير رجل من العدو، فأراد ثلبه فمنعه خالد بن الوليد، وكان وين عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: منعك أن تعطيه ثلبه؟ قال: استكثرت يا رسول الله. قال: ادفعه إلي. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال: لا تعطيه يا خالد، لا تعطيه يا خالد، هل أنتم تهلكون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقياه فأورد حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، وفي لفظ كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم أو وكدره عليهم. ألف وسبعمائة وخمس وسبعين، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة، حدثنا أبي قال: غزونا فثارت وعلينا أبو بكر، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا من الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا، ثم شن الغارة فرد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وانظروا إلى عنق من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل. قال: فرميت بسهم بينه وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقون وفيهم امرأة من بني فزار عليها قشع من أدم أو قشع من أدم، قال القشع أو القشع النطع، معها ابنة لها من أحسن عرب، فسقط فسقطتم حتى أتيت أبا بكر، فنفينا أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبا، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوف، قال: يا سلام، هب لي المرأة. فقلت: يا رسول الله، والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. ثم لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغد في الصوف، قال: يا سلام، هب لي المرأة لله أبوك. فقلت: يا لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، فبدأ بها ناس من المسلمين كانوا أسروا بمكة. ألف وسبعمائة وست وخمسين، حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا نمر همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم هي لكم. ألف وسبعمائة وثلاث وستين، وفيه حدثنا هناد بن السري، حدثنا ابن المبارك عن عكرمة بن عمار، حدثنا سماك بن الحنفي، قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر حا وحدثنا زهير بن حرب اللفظ لا حدثنا عمر بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا ابو زميل وسماك الحنفي حدثنا عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين هم 1000 واصحابه 309 عفوا واصحابه 319 رجلا، فاستقبل النبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم ات ما وعدتني، اللهم ان تهلك تهلك هذه العصابة، اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض، او اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتى أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، فقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فمده الله بالملائكة. قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال بينما رجل المسلمين يومئذ يشتد على في أثر رجل المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت، فقال صوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، فقتل يومئذ 70 وأسروا 70. قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، من العم والعشير، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، لكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فاضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر: لم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي الذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، قد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم. ألف وسبعمائة وسبع وستين. وحدثني زهير بن حرب حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج وحدثني محمد بن رافع واللفظ له حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو زهير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني عمر خطب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. قال 1769 ثالث رواية تحته. وفيه حدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير عن هشام أخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال: وتحجر كلمه للبرء فقال: اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم أخرجوه، فاللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك، اللهم إني أظن أنك تضاعت حرب بيننا وبينهم، فإن كنت تضاعت حرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها. فانفجرت من لبتي فلم يرعهم، وفي المسجد معه خيمة من بني غفار، إلا والدم يسيء إلى فقاء أهل الخيمة: ما هذا الذي يأتي من قبلكم؟ فإذا سعد جرحه يغض دما فمات منها. وحدثنا علي بن حسن بن سليمان الكوفي، حدثنا عبدة عن هشام هذا الإسلام نحو غير أنه قال: فانفجر من ليلته فما زال يسيل حتى مات. وزاد في الحديث قال: فذاك حين يقول الشاعر: ألا يا سعد بن بني معاذ، فما فعلت قريظة والنضير؟ لعمرك إن سعد بني معاذ غداة تتحمل له الصبور. تركتم قدركم لا شيء فيها، وقدر القوم حامية تفور. فقد قال الكريم أبو حباب: أقيموا قينقاع ولا تسيروا. وقد كانوا ببلدتهم ثقال، كما ثقلت بميطان الصخور، كما ثقلت بميطان الصخور. ألف وسبعمائة واثنين وسبعين. حدثنا ابن شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة يعني ابن المغيرة، حدثنا محمد بن هلال عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت حجرابة من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أعلم هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. ألف وسبعمائة وأربعة وسبعين. حدثني يوسف بن محمد المعني حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبان يدعوهم إلى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ألف وسبعمائة وخمس وسبعين. وحدثني أبو الطاهر بن أحمد ابن عمرو بن صرح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال: قال عباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نفارقه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفافة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع. وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس: وكان رجلا صيتا. فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك. فقال: فاقتتلوا الكفار والدعوة في الأنصار. يقول: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج. فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج، يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بردك المتطاولة عليها إلى قتالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمى الوطيس. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزم ورب محمد. قال: فذات وأنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رمى بحصياته، فما زلت أرى أحدهم كليلا وأمرهم مدبرا. نعم، هي عندك حين حمي الوطيس، صح يا شيخ أحمد؟ هذا حين عند شيخنا حمي الوطيس، مش عارف الحاء مكسورة. عندك مكسورة؟ اه دي خطأ عندك بقى ولا ضبط تاني؟ ها؟ لا؟ لا ضبط واحد يا شيخنا، حمي الوطيس، لا حمي. لا، أساسها حمي الوطيس، حمي الوطيس. تمام شيخنا. ماشي، تعالى ألف وسبعمائة وسبعين وسبعين. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي، حدثنا أكنة بن عمار، حدثنا إياس بن سلمة، حدثني أبي قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل عدو فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع ونظر إلى القوم، فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: أرجع منهزما وعلي بردتان.

قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه. قال: وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، وهو آخذ بسية القوس. فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. ألف وسبعمائة واثنين وثمانين. وفي حدثنا أبو بكر أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر وكيع عن زكريا عن الشعبي قال: أخبرني عبد الله بن مطيع عن أبي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. ألف وثمان وسبع وثمانين. 1787. وحدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا أبو سامع عن الوليد بن جميع، حدثنا أبو الطفيل، حدثنا حذيفة بن يمان قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل. قال: فأخذنا كفار قريش، قالوا لكم تريدون محمدا؟ فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرف، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. بارك الله فيك يا شيخ أحمد، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. عليكم شيخ. جزاكم الله خيرا. بفضل الله أرسلت الإجازات للذين أرسلوا الأوراد، بقية اللي كان متبقي لهم إجازات إن شاء الله. مبارك عليكم الإجازة، ومهم جدا اللي باقي عليه أوراد يبعتها ويواظب معانا في أوراد صحيح مسلم إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله نبدأ دلوقتي شرح كتاب الرقاق. توفيق والسداد.